أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أي هذا مزيد من التسفيه لأفكارهم وأقوالهم وأفعالهم بسبب إغلاقهم لعقولهم حتى لم يستطيعوا إدراك أوضح الأمور، ومزيد من التعجب من حال أمثال الذين يبتعدون عن الله وإسلامه، ومزيد من الرفض والذم الشديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. أي هل من يهدي أن يرشد غيره إلى الحق وهو الله تعالى وحده أحق أن يتبع فيما يوصي به من إسلام، أما لا يهدي أي لا يستطيع أن يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره، أن يهديه غيره أحق بالاتباع؟ كلا، لا يمكن أبدا بكل تأكيد أن يتساويا، لأنه حتما بلا أي شك عند كل عاقل منصف عادل الذي يهدي غيره إلى الحق أحق بالاتباع من الذي هو في حاجة إلى أن يهديه غيره، وبالتالي فمن باب أولى هو عاجز قطعا أن يهدي غيره لعدم علمه ولضلاله، كمعبوداتهم التي لا تهدي ولا تهتدي. هذا ولفظ يهدي في اللغة أصله يهتدي، ثم أدغمت التاء في الدال فأصبحت مشددة، وهي صيغة تفيد عدم الهداية إلا بصعوبة. قوله تعالى فما لكم كيف تحكمون، أي فماذا حدث لكم؟ ما الذي أصاب عقولكم؟ وكيف أصدرتم هذه الأحكام الواضحة السفه والجهل والفساد لمن كان عنده أي ذرة عقل؟ وما أدلتكم عليها؟ ما أسوأ هذا الحكم؟ أما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون وتفعلون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الباطل السفيه بالمساواة بين الخالق وخلقه؟ كيف تشركون في العبادة مع الله تعالى الخالق الهادي النافع الضار وحده مخلوقات لا تهدي بنفسها وإنما هي في حاجة إلى من يخلقها ويهديها ولا تنفع ولا تمنع ضررا؟ بعد ظهور الأدلة القاطعة على أنه وحده المستحق للعبادة، لماذا لا تعبدون ربكم وتعملون بأخلاق إسلامكم لتسعدوا في الدارين بدلا أن تتعسوا تماما فيهما ببعدكم عنهما؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.